بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فوصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى النهي عن الشيء أمر بضده. قال: وأما النهي النفسي عن الشيء فقيل إنه أمر بضده، فإن كان واحدا فواضح، يعني إن كان المنهي عنه له ضد واحد فالنهي عنه يكون أمرا بذلك الضد الواحد، فإن كان واحدا فواضح، وإن كان أكثر كان أمرا بواحد من غير تعيين، يعني إن كان المنهي عنه له أضداد كثيرة فيكون النهي عنه أمرا بواحد من تلك الأضداد واحد غير معين. قال: وإن كان أكثر كان هنا، وإن كان أكثر كان أمرا، هناك نقص في العبارة، وضع النقص إخواني هو قال: فإن كان واحدا فواضح، وإن كان أكثر يعني أكثر من واحد كان أمرا بواحد من غير تعيين. عرفنا من نزيد كان بالضبط. فإن كان واحدا فواضح، يعني كان المنهي عنه له ضد واحد فالنهي عن الشيء أمر بذاك الضد الواحد. طيب، إن كان المنهي عنه له أضداد كثيرة فيكون النهي عنه أمرا بواحد من تلك الأضداد كلها، وهذا الواحد يكون غير معين. قال: وإن كان أكثر كان أمرا بواحد من غير تعيين. بالضبط. وقيل إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا، وقيل إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا، هذا الصحيح. أشرنا إلى هذا في عند الكلام عن الأمر، وذكرنا كلام الجويني في القرآن. وأما النهي اللفظي يعني الصيغة اللفظ أنه لا تفعل كذا، لا شك أن صيغة النهي مخالفة ومباينة لصيغة الأمر، فالأمر بالشيء ليس هو النهي عن شيء آخر. قال: وأما النهي اللفظي فليس عين الأمر اللفظي قطعا، قطعا صيغة لا تفعل مخالفة لصيغة افعل، هكا ولا؟ هو النهي اللفظي إخواني هنا قال: وأما النهي اللفظي فليس عين الأمر اللفظي قطعا، يعني المباينة بين الأمر اللفظي والنهي اللفظي هي دليل على المباينة بين المعاني، يعني اختلاف العبارة، الاختلاف في العبارة دليل على الاختلاف في المعبر عنه. أنت عندك معنى في نفسك تعبر عنه بلفظ، فإذا اختلف اللفظان فهذا دليل على اختلاف المعاني المعبر عنها، فالاختلاف بين الأمر اللفظي والنهي اللفظي دليل قاطع على اختلاف الأمر النفسي والنهي النفسي كذلك. إذ لو كان المعنى واحد، لو كان المعنى واحدا لاتحدت العبارة وكانت واحدة، لكننا نفرق افعل لا تفعل. على أن البحث في النهي النفسي والأمر النفسي لا طائل تحته، نحن المهم الألفاظ، لأن القرآن والسنة ألفاظ، واضح؟ فقطعا النهي ليس هو عين الأمر. قال: وأما النهي اللفظي فليس عين الأمر اللفظي قطعا، ولا يتضمنه على الأصح، وقيل يتضمنه، قيل يتضمنه، يعني النهي عن الشيء يتضمن النهي الأمر به واحد من أضداده. استقلاله أو بضده. فإذا قال لا تتحرك، إذا نهاك عن الحركة فكأنه قال اسكن، فالحركة لها ضد واحد وهي السكون. إذا قال لك لا تتحرك كأنه قال لك اسكن اثبت، لأنه لا يتحقق ترك التحرك إلا بالسكون. قال تعريف النهي بعد أن فرغ من الكلام في الأمر جاء بتعريف النهي، هذا ذكرنا ما فيه. يعني في إشكال أنه تكلم عن النهي قبل أن يعرفه، ثم الآن جاء بتعريف النهي. كان الأولى أن يذكر الأمر ثم بعد ذلك يذكر النهي ثم بعد ذلك يبحث في أن الأمر بشيء نهي عن ضده أم لا، لكن هو بحث في كون الأمر نهيا عن ضده قبل أن يعرف النهي، فحكمنا على النهي قبل أن نعرفه. شيخ وإنه وقال قال وقيل يتضمنه، يعني على النهي يتضمن الأمر بضده، قال وقيل يعني هو ضعفه هنا في السورة. وقيل مش شرط يكون هو رجح، قال ولا يتضمنه على الأصح، ثم قيل وقيل قال وقيل يتضمنه، ولكن هذا الأصح، مش هذا الأصح أنه يتضمنه، هذا الذي نراه أصح، هو يرى الأول أصح. هي أقوال ورجح واحدا غيره يرجح آخر، والله أعلم خلاف لفظي في هذا، لأنه قطعا امتثالك للنهي يستلزم أن تأتي بأمر يضاد ما نهيت عنه. يعني إذا قلت لك لا تجلس فأنت لا تستطيع أن تمتثل هذا النهي إلا بأن تأتي بأمر يضاد هذا النهي. قلت لك لا تجلس، أمرتك بترك الجلوس، فلا بد أن تفعل شيئا مغايرا للجلوس حتى تجتنبه، فإما أن تضطجع وإما أن تقوم، واضح؟ وهذا لا خلاف فيه، أنه أمر عقلي، فوالله أعلم خلاف لفظي في هذه المسألة، ما ليس وراءه كبير طائل. قال تعريف النهي: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال الشارح: على وزان ما تقدم في الأمر، يعني ما سلف في التعليق على تعريف الأمر هو نفسه يقال في تعريف النهي، من تقييده بالقول، ومن تقييده ممن هو دونه، ومن تقييده بقوله على سبيل الوجوب. هذه القيود كلها وردت في الأمر، في تعريف الأمر، إلا أنه يقال هنا قوله استدعاء الترك مخرج للأمر، لأن الأمر يستدعى به الفعل لا الترك بخلاف النهي. فأنت بالنهي تطلب الكف عن شيء، وبالأمر تطلب تحصيل شيء وفعله. قال: وقوله هنا على سبيل الوجوب أي بأن لا يجوز له الفعل، مخرج للنهي على سبيل الكراهة بأن يجوز له الفعل، لأنك إن نهيت عن شيء على سبيل الكراهة فلك أن تأتي به، واضح؟ لكن إتيانك به يكون مرجوحا، أرجح لا تأتي به، لكن إذا نهيت عن شيء على سبيل الوجوب يكون إتيانك به حرام، حراما، فلا يجوز لك أن تأتي به، واضح؟ لذلك قال: وقوله هنا على سبيل الوجوب أي بأن لا يجوز له الفعل، مخرج للنهي على سبيل الكراهة بأن يجوز له الفعل. قال: ولا يعتبر فيه أيضا علو إخواني وليس علوا، ولا يعتبر فيه أيضا علو ولا استعلاء. إلا أن النهي المطلق مقتضٍ بالفور والتكرار، النهي المطلق مقتضي الفور والتكرار، يعني النهي يقتضي الفور، أن تستجيب فورا لترك ما نهيت عنه، والتكرار لابد أن يستمر تركك له دائما على سبيل التكرار. قال فيجب الانتهاء في الحال، بهذا يتحقق الفور، واستمرار الكف في جميع الأزمان، يعني إذا نهيت عن شيء لابد أن تتركه في كل الأزمان، لأنك إن أتيت به في زمن واحد ولو كان الزمن بعيدا تكون قد خالفت النهي، بخلاف الأمر إذا أمرت بشيء أن تأتي به مرة واحدة تبرأ الذمة، أما النهي فلا بد فيه من الاستمرار. قال واستمرار الكف في جميع الأزمان، لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك، يعني لا يصدق عليك أنك تركت الشيء إلا إن كان تركك له على سبيل الدوام والاستمرار. قال النهي يقتضي الفساد، وهذه أيضا من مسائل الأصول والتي اختلف فيها أئمة العلم، هل الشرع إذا نهاك عن شيء ففعلته فعلك هل يقع صحيحا أم فاسدا؟ فعلك هل يعتد به شرعا أم لا؟ فعل المنهي عنه هل يعتد به شرعا فيكون صحيحا مع الإثم أو يكون فاسدا بأن لا يكون معتدا به شرعا؟ خلاف، سيذكر شيئا من هذا. قال ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه شرعا على الأصح، إذا قول على الأصح يشير إلى ماذا؟ خلاف في المسألة. قال على الأصح عند المالكية والشافعية، وغالب المصنفين في الأصول من المالكية والشافعية الغالب أنهم لا يشيرون إلى خلاف الحنابلة، يعني هو هنا عندما يقول الأصح عند المالكية والشافعية المقابل هم الحنفية، مع أن الحنابلة قولهم كالمالكية والشافعية، ومع ذلك طرحه ولم يلتفت له، ليست لهم عناية بأقوال الحنابلة بالنسبة للشافعية والمالكية ومثلهم الحنفية. شيخ ليس الباب لأنهم ألفوا في المبدأ تصنيفهم الأصول متأخر الحنابلة؟ لا، ما هوش متأخر، يعني ماذا تقصد متأخر؟ يعني أي قرون؟ الشيخ موجود قاضي أبو يعلى الفراء في العدة القرن الخامس تقريبا. الشيخ لأن في زمن أحمد بن محمد طلب منهم أن لا يكتبوا عنه الفقه. لا، مسألة تدوين الفقه ليست مخصوصة بأحمد، يعني هو بالنسبة للأئمة الأربعة فقط الشافعي هو الذي كتب الفقه، يعني مالك كتب مسائل منثورة في الموطأ، لكن ليس عندنا كتاب وضعه مالك في الفقه، وليس عندنا كتاب وضعه أبو حنيفة في الفقه، وليس عندنا كتاب وضعه الإمام أحمد في الفقه، الشافعي فقط هو الذي صنف في الفقه. أقصد تلاميذ، يعني مثلا تلاميذ الإمام مالك كانوا يكتبون عنه فتاوى، حتى الإمام أحمد دون عنه مسائل كثيرة، هذا مشهور مع نهي لكنهم خالفوا نهيه ودونوا مسائله. لا، الرواية عن الإمام أحمد موجودة لكن هو لم يصنف كتابا، وحتى مالك كان ينهى عن كتابة الفتاوى عنه، يقول تكتبون عني شيئا لعلي أرجع عنه غدا، المسألة اجتهاد و والإنسان دائما يزداد علما، وكلما ازداد علما قد يتغير اجتهاده. فأقول لهم لماذا تكتبون هذه الفتاوى وقد يجعلها بعضكم حجة على الناس مع أن قد أغير رأيي؟ فيذهب الرأي القديم ولا يصل إليهم الجديد، وهكذا. كما حصل بالشافعي. نعم، الشافعي مشهور عنه مذهبان قديم وجديد، قديم بالعراق وجديد بمصر. لكن مش يعني في كل مسألة له قول قديم وجديد، لا، هناك مسائل تغير فيها اجتهاده. والاعتماد عند الشافعية على الجديد إلا في مسائل يسيرة رجحوا فيها القديم على الجديد، فتجد الفتوى عند الشافعية على قول الشافعي القديم وليس على الجديد، لكنها مسائل معدودة. طيب، أقول لعل الاختلاف في العقائد سبب هذا ربما. المعروف أن عامة المتأخرين من المالكية والشافعية والحنفية أشاعرة، يعني الماتريدية عند المتأخرين ما فماش فرق بين الماتريدية والأشاعرة، لكن المتأخرون ما فماش فرق بين الأشاعرة والماتريدية. حتى أقوال الماتريدية تجدها في بعض المسائل، حتى الأشاعرة يشيرون إليها، لكن المسائل الجملية ما فماش خلاف. فلعل الخلاف في العقائد هو الذي أثر في هذا. فالحنابلة على طريقة أهل الأثر المتأخرون، مع أنه هناك من المتأخرين من الحنابلة من سلك طريق الأشاعرة، لكن عموما أكثر الحنابلة على طريقة أهل الأثر. وعامة المتأخرين من المالكية والشافعية والحنفية أشاعرة، والحنفية فيهم معتزلة والشافعية فيهم معتزلة أيضا. المالكية لا يعرف من انتسب إلى المالكية وهو في العقائد على طريقة المعتزلة. عامة المعتزلة في الفروع على مذهب أبي حنيفة كالزمخشري مثلا، الزمخشري هو في الفروع حنفي لكنه في العقائد معتزلي. وبدرجة أقل بالنسبة إلى مذهب الشافعي، يعني المعتزلة الذين انتسبوا في الفروع للشافعي أقل بكثير من المعتزلة الذين انتسبوا إلى أبي حنيفة في الفروع. إذا قال: ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه شرعا على الأصح عند المالكية والشافعية. وهذا الإطلاق هكذا ليس دقيقا، يعني ممكن في العبادات مسلم أنه كل ناهي عن شيء يقتضي الفساد، لكن في المعاملات هناك تفصيل في مذهب المالكية وفي مذهب الشافعية وفي مذهب الحنابلة وفي مذهب الحنفية، عندهم تفصيل وشروط لا بد من مراعاتها. قال: وسواء كان المنهي عنه عبادة كصوم يوم العيد أو عقدا كالبيوع المنهي عنها. شيخ، المسألة التي ذكرنا التفصيل الحاشي، لكن ما هو التفصيل الدقيق الموجود في كتب الفقه؟ لا، يعني هو نسب الأقوال إلى بعض المصنفين في علم الأصول، لكن كل مذهب من حيث هو مذهب معتمد له التفصيل لم يذكره. يعني مش شرط إذا أبو حامد غزالي ذكر بعض التفاصيل أنها هي المعتمدة عند فقهاء الشافعي، مع أنه هو إمام عند الشافعي، لأن المذاهب استقر القول فيها عند المتأخرين. كل المذاهب الفقهية الأربعة إخواني إنما استقر القول فيها عند المتأخرين. يعني أنت إذا أردت أن تعلم قولاً القول المعتمد المفتى به عند المالكية لا تذهب مثلا إلى الكافي لابن عبد البر. ابن عبد البر توفي في القرن الخامس، وين المذهب استقر على ذلك بكثير، مختصر خليل وشروحه. هكذا الشافعية، لا نذهب إلى كتب الغزالي لنعرف المعتمدة عند الشافعية، لا، نذهب إلى الإمام النووي وشراح كتابه. الحنفية نفس الشيء، مذهب المتأخرين وهكذا. وهذا مفيد إذا أردت أن تكتب بحثا فقهيا وتريد أن تعرف المعتمد في كل مذهب، ما تمشيش الكتب المتقدمين، تذهب المتأخرين، كتب الفتوى. هذا مهم جدا. الفائدة أن لغتها أمتن، حيث اللغة أمتن، وتجد فيها الخلاف. أنه نحن أشرنا إلى فائدة واحدة عند المتأخرين، هي أنك تعرف القول المعتمد، لكن الخلاف في المذهب ترجع إلى كتب المتقدمين، تجد الروايات عن إمام مالك، المناقشة، الاستدلال. المعتمد يعني يراد به المشهور، غالبا المشهور هو نفسه يكون المعتمد والمفتبي القول الراجح في المذهب. عند المالكية أقرب من السالك، أقرب من المسالك. اختصار خلي تصدر الدليل القول المشهور. خلوه يكمل القول المشهور المختصر خلي هو مختصر. نعم، أقرب المسالك هو مختصر لمختصر خليل. نعم، وفيه القول المشهور عند المالكية والمعتمد عليه، لأن بعض المسائل مشى فيها خليل على غير المعتمد غير المشهور، مشى على أقوال ضعيفة فهو بدلها وغيرها الدردير رحمة الله عليه. يعني أقرب المسالك هو شرحه، شرح الصغير مع حاشية الصاوي المنتهى النهاية الغاية، وهو مطبوع. هناك طبعا دار الكتب العلمية وهي سقيمة سيئة، وهناك طبعا دار المعارف والله أعلم المصرية هذه طبعا ممتازة لحاشية الصاوي بلغة السالك. هذه مهمة جدا، لا بد أن تكون عند كل واحد منكم حاشية الصاوي على الشرح الصغير. تقرأوا في الشرح الصغير انتوما؟ في أقرب المسالك. هي الشرح الصغير. الاعتماد على الشرح الصغير. لازم يكون عندكم حاشية الصاوي. ممتاز. ممتاز في الجهة التي ذكرناها. لكن كتب المتأخرين لا تنمي الملكة الفقهية. ما فيهاش نقاشات واستدلالات وترجيح الأقوال في المذهب. شيخ مرحلة أخرى. مرحلة أخرى. هو الإنسان يبدأ بمعرفة المعتمد، هذا هو الأصل، يبدأ بمعرفة المعتمد، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة الخلاف داخل المذهب، داخل المذهب، ثم ينتقل إلى الخلاف العالي خارج المذهب. لكن المشكلة أن بعض الناس قد يفني عمره في كتب المذهب، كتب المتأخرين. قال واحترزنا بالمطلق، مش عارف هذه واحترز في طاء من جاز، الصواب واحترزنا بالمطلق، واحترزنا ما عندهاش حتى علاقة، هذه غلط خطأ طباعي، واحترزنا بالمطلق هذا كلام الحطاب، واحترزنا بالمطلق إنه ماذا قال الحطاب ويدل هذا كلام جويني يدل الحطاب قال النهي المطلق قيد بالمطلق بدون قرينة يعني يقصد بالمطلق ما أطلق عن الدلالة على صحة العقد فهذا نقول إنه يقتضي الفساد. فإذا قيد بما يدل على الصحة نذهب إلى الصحة، هذا معنى كلامي. قال واحترزنا بالمطلق عما إذا اقترن به ما يقتضي عدم الفساد يعني الصحة، كما في بعض صور البيوع المنهي عنها يمثلون ببيع المصرار، الدابة التي يربط تربة حلمة ثديها حتى تمتلئ باللبن، فإذا رآها الذي يريد أن يشتري ورأى ضرعها كبيرة يحسبها أنها ذات لبن كثير فيشتريها، فإذا حلبها مرة مرتين ثلاثة مرات ثلاث مرات بعد ذلك يجدها كغيرها وربما أقل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل. قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يعني من اشترى شاة أو بقرة مصراة ثم انتبه إلى ذلك فهو بخيار، إما أن يمسكها عجبته فأمسكها، وإما أن يردها ويأخذ الثمن لكن مع ردها يقدم صاعا من تمر إلى البائع. فقالوا هذا دليل على صحة البيع، يعني لو كان البيع فاسدا باطلا وأراد أن يمسكها لوجب عليه أن يعقد عقدا جديدا، واضح؟ وقال إن شاء أمسكها أبقاها، فهذا فرع عن صحة العقد، تملكه إياها فرع عن صحة العقد، إذ لو كان العقد باطلا لما تملكها، لأن العقد الباطل لا تترتب عليه آثاره. ممكن يعني، لكن يبقى ولينا على القاعدة، لأن القاعدة ليست على عمومها، وليس كل نهي يستلزم فساد المنهي عنه. قال وسقطت هذه المسألة من نسخة المحلي، جلالة المحلي سقطت من نسخته قول الجويني ويدل على فساد المنهي عنه. اقتضاء النهي الفساد ليس موجودا في نسخة الجلال المحلي في شرحه على الورقات. قال وتلد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر إباحة كما تقدم. يعني يتحدث على لفظ المطلق، أنه في الأول قال واحترز في طبعة بالمطلق حتى بين ظفرين، ثم قال في الآخر وسقطت هذه المسألة من نسخة المحلي، يعني لفظ المطلق هذه سقط. لا لا، المسألة كلها ويدل على فساد المنهي عنه. أنا مش عارف عندي نسخة المحلي مستنس نجيبها مش جداش. لا سقطت يعني أصل المسألة سقطت، يعني هو الحديث سقطت، يعني النسخة التي شرحها المحلي ليس فيها قول الجويني ويدل على فساد المنهي عنه. النسخة التي وقعت بين يدي وشرحها ليس فيها ويدل النهي أو ويدل على فساد المنهي عنه، يعني هذه المسألة ليست موجودة في نسخة المحل، مش قضية المطلق، يعني تقييد المطلق مش موجود فيه. قال وترد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم. تذكرون أن الأمر قد يرد ويكون المراد به إباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد مباح، أو التهديد اعملوا ما شئتم، هل هذا أمر إلهي بأن نفعل ما نشاء؟ هذا تهديد. أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قردة خاسئين، تكوين يعني الإيجاد بسرعة، فإذا قد يقال هذه مسألة كان ينبغي أن تلحق بباب الأمر. الآن سندخل في باب جديد هو باب العام، إن من النصوص ما هو عام ومن النصوص ما هو خاص، والعام يقبل التخصيص. قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، أي من غير حصر. إذا تعريف العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، لأن اللفظ قد يعم شيئين فصاعدا لكن بحصر فلا يكون عاما، كقولك ثلاثة أربعة خمسة. إذا قلت خمسة هذا اللفظ يدل على أكثر من اثنين لكنه بحصر، حصرت العدد في خمسة. فالعام يدل على اثنين فأكثر لكن من غير حصر، بمعنى أن اللفظ لا إشعار فيه بحصر في عدد مخصوص. الطلاب، المؤمنون، الناس، واضح؟ يدل على اثنين فأكثر لكن من غير حصر. اللفظ من حيث هو لا إشعار فيه بحصر في عدد مخصوص، لكن في نفس الأمر إخواني في الحقيقة في الواقع لابد أن يكون العدد محصورا. يعني إذا قلت لك مثلا أكرم الطلاب، اللفظ لا يشعر بعدد محصور فلا إشعار للفظ بالحصر، لكن في الواقع الطلاب عدد محصور. وإلا لو كلفتك أن تكرم ما لا حصر له أكون قد كلفتك محالا، كلفتك ما لا تطيق. لو قلت لك أكرم الطلاب، والأفراد الذين يصدق عليهم أنهم طلاب لا حصر لهم، لا نهاية لهم، لا تستطيع أن تمتثل أمري، فأكون قد كلفتك ما لا تطيق. فالمقصود بلا حصر يعني اللفظ من حيث هو لا إشعار له بعدد محصور مخصوص. قال: وهو أي العام مأخوذ من قوله عممت زيدا وعمرا، مش عمرا، عمرا. إنه عمر، عمر لا ينصرف. أحسنت. عمر ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين. فك ولا ممنوع من الصرف ولا له ولا منصرف. نعم. إذا عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم. يعني العام مأخوذ من العام اللغوي بمعنى الشمول، وهكذا دائما المعنى الاصطلاحي يأخذ المعنى اللغوي ويزيده بعض قيود. يعني العموم في اللغة مطلق الشمول، فثلاثة لو قلنا ثلاثة فيها شمول أليس كذلك؟ ففيها عموم لغوي لكن ليس فيها عموم اصطلاحي، لأن العموم الاصطلاحي زيد فيها قيد بلا حصر. فدائما هكذا الغالب، الغالب أن المعنى الاصطلاحي يأخذ المعنى اللغوي ويزيده بعض قيود وشروط. أي شملتهم، ففي العام شمول. قال: وفي بعض النسخ، يعني في بعض نسخ الورقات الجويني، عممت زيدا وعمرا، يعني مصر الناسخ على أن يجعلها عمرا. عجيب. وفي بعض النسخ عممت زيدا وعمرا. قال: ولا يصح ذلك. انتبهوا إخواني، أنا جديد ما أقول لكم حاولوا أن تقرأوا الكتاب في البيت قبل أن تحضروا الدرس، وتحاول أن تفهم، تكشف عن معاني العبارات، ثم تختبر فهمك في الدرس وتناقش. انظروا ماذا قال. قال: وفي بعض النسخ عممت زيدا وعمرا ولا يصح ذلك. إذا النسخة التي شرح عليها الحطاب فيها عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وفي نسخة أخرى للورقات المثال عممت زيدا وعمرا، لم يذكر لفظ بالعطاء. قال ولا يصح ذلك. لماذا؟ يعني هذا المثال الذي وقع في بعض النسخ لا يصح. قال لأن عممت زيدا وعمرا ليس من العام الذي يريد بيانه. طيب عملت زيدا وعمرا بالعطاء مش محصور؟ هذا محصور بالعطاء. خليني مع الأخ لحظة. شنو هكا محصور كيقول بالعطاء؟ ما عملت زيدا وعمرا. لا تخلط بلا حصر، يعني بلا حصر في عدد، مش الحصر هو القيد بالعطاء أم بغيره. القيد المذكور في تعريف العام من غير حصر، أي من غير حصر في عدد محدد من الأفراد. الآن هو عندما يقول أن المثال الذي وقع في بعض النسخ عممت زيدا وعمرا لا يصح، لا يصح التمثيل به للعام الاصطلاحي، يفهم منه أن المثال الذي ذكره الجويني مثال صحيح للعام الاصطلاحي، وهو قول عممت زيدا وعمرا بالعطاء. لكن هذا ايضا ما ليس فيه عموم اصطلاحي والله اعلم. في لفظ العطاء في المثال الشيخ قال من قوله، يعني هذا الاصطلاح ماخوذ من من هذا اللغه. هذا معنى اللغه. احسنت. إيش معناها؟ ما معنى هذا الكلام الذي تقوله؟ هذا في اللغة يصح أن يقال عممت زيدا وعمرا بالعطاء، لكن اصطلاحا هذا الذي أراه. يعني كأن الجويني ضرب مثالين، الأول للعموم اللغوي والثاني للعموم الاصطلاحي. عممت جميع الناس، جميع الناس عموم اصطلاحي، والأول عممت زيدا وعمرا بالعطاء هذا العموم اللغوي، لأنه ليس فيه عموما، ليس فيه عموم اصطلاحي بخلاف ما ذكرته. والله تعالى أعلم. لأنه لا شك أن لفظ العطاء فيه عموم، لكنه ما قصد ذلك. لأنه لو كان المقصود عموم لفظ العطاء ما احتاج أصلا باش يقول عممته. لو قلت أديت أو منحت زيدا وعمرا العطاء فيكون العطاء عام، فما يحتاج إلى لفظ عممته. واضح؟ ما اسمك أخي؟ مهدي. لنا بالعطاء عام أو مطلق؟ العطاء هنا عام، والشيء قد يكون عاما من وجه مطلق من وجه آخر. ذكرنا هذا، تذكر؟ تذكر أننا ذكرنا هذا أم لا؟ العام يعني قد يكون اللفظ عاما من وجه مطلق من وجه آخر، لا حرج. ومثلنا لو قلت لك أكرمي الطلاب، هذا لفظ عام، الطلاب عام، وفي نفس الوقت هو مطلق. ما قيدت أكرمي الطلاب المجتهدين، أنا جعلته اللفظ مطلقا، فهو عام من وجه مطلق من وجه آخر قابل للتقييد. لكن العطاء إن اعتبرنا أن هذه جنسية استغراقية يكون لفظا عاما. لفظ المفرد إذا دخلت عليه أل الجنسية تجعله عاما. إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر، لفي خسر. فهذه الجنسية سيأتي معنا هذا في صيغ العموم. وقوله ما عم شيئين فصاعدا جنس يشتمل على المثنى كرجلين. إذا قال وقوله مع شيئين فصاعدا جنس يشتمل على المثنى كرجلين، لذلك احتاج إلى قيد يخرج هذا الذي دخل. يعني قوله ما عم شيئين فصاعد دخل فيه المثنى، فحتى يخرجه قال من غير حصر. إذا قلت رجلان هذا لفظ عم شيئين، فلو اقتصرنا في تعريف العام على قولنا العام هو ما عم شيئين فصاعد رجلان يكون لفظا عاما، لكنه حقيقة ليس عاما، فكيف نخرجه؟ زاد القيد أي من غير حصر. رجلان صحيح أنه يدل على شيئين، لكن شيئين محصورين في هذا العدد، وهذا ينافي العموم الاصطلاحية. قال جنس يشتمل على المثنى كرجلين وأسماء العدد كثلاثة وأربعة ونحو ذلك. فيأتي الآن الفصل الذي يخرجها وهو قوله من غير حصر. وقولنا من غير حصر فصل مخرج للمثنى ولأسماء العدد، فإنها تتناول شيئين فصاعدا إلا أنها تنتهي إلى غاية محصورة، يعني اللفظ يشعر بالحصر في عدد محصور من الأفراد، فلا تكون عامة، لأن العام لابد أن لا يكون في لفظه ما يشعر بالحصر. واضح هذا ولا لا؟ وألفاظه أي صيغ العموم الموضوعة له أربعة، أي أربعة أنواع. النوع الأول الاسم الواحد يعني المفرد يقصد، المعرف بالألف واللام التي ليست للعهد ولا للحقيقة. يعني يقصد هو المعرف بالألف واللام التي تفيد الاستغراق الجنسية الاستغراقية. في النحو أخذتم أل هذه الجنسية أم لا؟ جيد، معنى هذا يساعدنا على الفهم أنه الأنواع إما تكون للعهد وإما تكون للجنس، والجنسية تنقسم إلى التي لبيان الماهية والتي للاستغراق. والتي للاستغراق نوعان، إما أن تكون دالة على استغراق أفراد الجنس، وإما أن تكون دالة على استغراق صفات الفرد، كما إذا قلت زيد هو الرجل، الرجل هنا الاستغراقية، لكن ليست استغراق الأفراد وإنما استغراق الصفات، يعني هو الذي كملت فيه صفات الرجولة. هذه والله أعلم مذكورة في شرح قطر الندى. فالشاهد أنه ال التي إذا دخلت على الاسم المفرد أفادته عموما هي ال الاستغراقية التي تستغرق الأفراد، كالتي سيمثل لها. قال فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه. انتبهوا، انظروا كيف استدل على إفادته للعموم، كيف استدل بذلك، ما دليله؟ جواز الاستثناء. لذلك هناك مقالة عند علماء الوصول يقولون الاستثناء دليل العموم أو معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. كلما وجد استثناء فهذا دليل على عموم اللفظ. قال نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. رأينا إخواني، فالاستثناء يدلنا على أن ال في الإنسان هي ال جنسية استغراقية، وهي التي يصح أن يحل محلها كل، أي إن كل إنسان، يعني تجعل مكان ال كل إن صح المعنى فال هنا استغراقية. و وهنا يصح أن نجعل مكانها كل، إن كل إنسان لفي خسر، هذا المعنى المقصود. والنوع الثاني اسم الجمع، أي دال على جماعة. انتبهوا هنا، اسم الجمع في كلام الجويني يقصد الاسم المجموع، لا يقصد اسم الجمع المصطلح النحوي الذي تعرفونه الذي لا واحد له من لفظه، نوع من أنواع الجموع. لا، المقصود الاسم المجموع سواء كان اسم جمع أو غير ذلك. اسم الجمع كالنساء في الاصطلاح النحوي، كالنساء، النساء لا واحد له من لفظه، القوم لا واحد له من لفظه، فيسمى اسم جمع، هذا اصطلاح نحوي. لكن هنا يقصد باسم الجمع كل اسم مجموع، يعني المؤمنون عنده مفرد، يعني يدخل فيها من القوم وغيره، والذي عنده مفرد كل الجموع تدخل. يقصد باسم الجمع الاسم المجموع الذي دل على جمع، أو الذي دل على جمع. إنه إذا قلنا اسم المجموعة يعني له مفرد، لكن اسم الجمع لا مفرد له. إذا فهمنا المقصود، اسم الجمع هنا بالمعنى اللغوي، لم يستعمل اسم الجمع بالمعنى الاصطلاحي. قال أي دل على جماعة، أي كل اسم دل على جماعة سواء كان اسم جمع أو غير ذلك. المعرف باللام التي ليست للعهد، نحو فاقتلوا المشركين، قال هذه جنسية استغراقية، أي فاقتلوا كل المشركين، اقتلوا كل مشرك. ونوع ثالث أنواع صيغ العموم الأسماء المبهمة، الإبهام يقابل التعيين، يعني الشيء المبهم والذي لا تعيين فيه، ليس معينا. قال كمن في من يعقل، نحو من دخل داري فهو آمن، وما في من لا يعقل، نحو ما جاءني قبلته، ما جاءني قبلته، يعني هذا لا يرد يد لامس، ما جاءني قبلته، لا يرد عطاء. وأي في الجميع، يعني في من يعقل في من لا يعقل، أي في أي من يعقل ومن لا يعقل، نحو أي عبيد جاءك فأحسن إليه، وأي الأشياء أردته أعطيت، أعطيتك. صلحوها، واضحة. أي هل تفيد الإطلاق ليس العموم، يعني العموم بدل في أي؟ لا، يعني لو جاءه أكثر من عبد يجب عليه أن يحسن إليه، عموم ليس إطلاق. يعني لو جاءه عبدان ثلاثة أربعة فيجب عليه أن يكرم الكل. لو كان الإطلاق إذا أكرم عبدا برئت الذمة، كما فتحرير رقبة، أي رقبة تعتقها تبرأ الذمة، لكن هنا لا، مقصود العموم، يعني كل من جاءك من عبيده فأحسن إليه، وأي الأشياء أردته أعطيتك، وأين في المكان، أين تجلس أجلس، ومتى في الزمان، متى تقم أقم، وما في استفهام، نحو ما عندك، يعني كأنك تستفهم عن كل ما عنده، يعني قولك ما عندك تطلب معرفة جميع ما عند الشخص الذي سألته المسؤول. وفي الجزاء، أي المجازاة، نحو ما تفعل تجزى به، كل ما تفعله لابد أن تنال جزاءه عاجلا أم آجلا. وفي نسخة، والخبر بدل الجزاء، يعني ومتى في الزمان وما في الاستفهام والخبر بدل الجزاء. نحو قولك علمت ما علمت، علمت ما علمت، فالجملة هنا خبرية، وما هنا تفيد العموم، يعني علمت جميع ما علمته، علمت أنا جميع ما علمته أنت. الكلام في ما، يعني ما في الخبر تفيد العموم. قال بتاء المتكلم في الأول علمت، وتاء الخطاب في الثاني علمت، هذا من زيادة الضبط جوابا لمن قال لك ما علمت، يعني السؤال فيه عموم والجواب فيه عموم. ما علمت ما في الاستفهام تعم، فهو سأله عن كل ما يعلمه فأجابه وقال له علمت ما علمت، فكلاهما فيه عموم، واحد من جهة الاستفهام والآخر من جهة الخبر. كيف؟ وغيره أي غير ما ذكر. شيخ إذا قدمنا ما علمت نضيف الضمير إلى علمت، إذا قلنا ما علمت علمت تصبح علمته، ما علمت علمته علمته تصبح علمته، ممكن أن يحدث الضمير. قال وغيره الغير ما ذكر كالخبر على النسخة الأولى، يعني غير الاستفهام والجزاء يكون الخبر، والجزاء على النسخة الثانية، لأن النسخة الثانية فيها خبر بدل الجزاء، فيكون غير الخبر هو الجزاء الذي لم يذكر. والنوع الرابع لا في النكرات أي الداخلة على النكرات، يعني لا التي دخلت على النكرات، فإن بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار فهي نص في العموم. لا رجل في الدار هذه نص في العموم إخوان، وإن لم تبنى يعني لا رجل في الدار فهي ظاهرة في العموم نحو لا رجل في الدار. لأن الأولى هذه لا رجل في الدار نافية للجنس قطعا، وإذا انتفى الجنس انتفت الأفراد كلها. إذا قلت لا رجل في الدار يعني نفيت حقيقة الرجل من الدار، وإذا انتفت الحقيقة انتفى معها كل أفرادها. بخلاف الثانية لا رجل في الدار هي ظاهرة في نفي الجنس لكنها محتملة لنفي الوحدة، ونفي الوحدة يجامع ثبوت التثنية والجمع، يعني صح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لا رجل في الدار بل ثلاثة، نفيت الوحدة. لكن هذا خلاف الظاهر، الظاهر أنك تنفي العموم، لذلك كانت الأولى نصا لا رجل، لما بنيت على الفتح كانت نصا، ولما أعربت فهي ظاهرة في العموم، يعني يستدل بها، يعني نبقي اللفظ على عمومه حتى يدل ما شيء يعني ينفي أو ينافي العموم. قال والعموم من صفات النطق، العموم من صفات النطق أي اللفظ، يعني الذي يوصف بالعموم اللفظ يعني الملفوظ، هذا مصدر مراد به اسم مفعول، وهذا كثير شائع يستعمل المصدر ويراد به اسم المفعول، هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله عز وجل. فالمراد هنا متعلق المصدر وليس المصدر وليس المصدر نفسه. فهنا اللفظ المقصود به الملفوظ، ما تتلفظ به. والعموم من صفات النطق أي اللفظ، والنطق مصدر بمعنى منطوق به. شفنا إخواني فصل المصدر بأن المراد منه اسم المفعول، وهذا كثير استعمال شائع. مسألة اللفظ بدعة لكنها ليست كالتصريح بخلق القرآن، لأنه تحتمل وجها صحيحا. هم دخلوا من الباب الصحيح لا يجوز إلى القول بالتقوى. إي كونهم حملوا اللفظ على معنى باطل لا يستلزم أن ندفع نحن الحق، فنثبت الحق وندفع الباطل. شيخ دخل لديناها على المسألة حتى لا يتذرع بها، لكن المعنى الصحيح يبقى صحيح. فنحن لا نستعمل ألفاظا محدثة إن كانت يتذرع بها أو توهم معنى فاسدا نتركها، لا سيما أن هذا الباب موقوف على النقل، مش محل اجتهاد كالفقه، محتاج إلى توليد معاني جديدة تلزم للمعاني الثابتة. أما الأمور الغيبية أقف فيها مع الوحي، لا سيما في الكلام في صفات الله عز وجل وفي ذاته أقف مع النص. لذلك كثير من المالكية حتى مسألة خلق القرآن، القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا السنة ليس مخلوقا. كثير من المالكية لا يحب أن يقول هذا ولا ذاك من باب اجتناب كل ما لم يرد. نعم لا، هو قلت لك أنا ذكرت لك سبب امتناعي ليس لوقفه وعدم معرفته بهذا أو ذاك، إن اللفظ ليس مأثورا. فليوهم، ماذا الذي يلزم مسلما أن يقول شيئا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ ما وقع فيه لا، هو هرب من أن يوهم اللفظ. لا، أنت بناء على هذا تلزم الناس أن يقولوا أن يصرحوا، وهذا أنت توجب شيئا لا يجب. يصرح لأن الباب الرد على المبتدع، الرد على المبتدع شيء وامتحان الناس شيء آخر. كلامك هذا يوجب علينا امتحان الناس، لا بد أن تتكلم بكذا مع أن هذا لم يجبه الله ولا رسوله. أسلم والقول به أعلم، قول الأشاعرة هي سفسطة، هذه طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، ما هي بأعلم. وهم مقرون، يعني في كلامهم يقرون على أنهم ليس عندهم علم حتى في التأويل، يقرون بأن الآية تحتمل كذا، وليس عندهم جزم بأن المراد هو كذا، لا يستطيع أن يجزم. لذلك في التأويل يختلفون، استوى اختلفوا على أقوال كثيرة، حتى استولى كثير من الأشاعرة ينكروه، يذكرون معاني أخرى. لأن الاستواء ليس الاستيلاء، حتى لو أريد في بعض المواطن من استعمال الناس في الاستواء الاستيلاء، ليس المقصود باستواء الله عز وجل هو الاستيلاء. على كل حال قال والعموم من صفات النطق أي اللفظ، والنطق مصدر بمعنى منطوق به. طيب الآن سيذكر مسألة مفرعة على المسألة الأولى. إذا كان العموم من صفات النطق قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره، إذا كان الموصوف بالعموم هو اللفظ فلا ينبغي أن يدعى العموم في غير اللفظ. ولا يجوز دعوى العموم في غيره أي في غير اللفظ من الفعل وما يجري مجراه أي مجرى الفعل. فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر كما رواه البخاري، فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، فإنه إنما وقع في واحد منهما. يعني لو نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره جمع، فهذا لا يؤخذ منه حكم بعموم الجمع في كل سفر، هذا الذي يقصده. يعني لا ينبغي أن نحمل سفرا واحدا أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ منه حكما عاما يعم السفر الطويل والقصير، لأن سفره عليه الصلاة والسلام وقع على هيئة واحدة، هذا مراده. قال والذي يجرى مجرى الفعل كالقضاء المعينة مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، رواه النسائي عن الحسن البصري مرسلا. وبهذا اللفظ ما يصح والله أعلم، لكن نحن ما ليس مشكلا أن يكون التمثيل يعني فيه ضعف، المهم أن نفهم المسألة. مثل قضائه صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن صحابيا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا الذي يريده، فهذا قالوا لا يفيد العموم. لو قال صحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، مع أن اللفظة الجار إذا كانت أن استغراقية عام، وهذا الظاهر من اللفظ. قال فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. لكن هذا أخواني يرد فيما لو قال الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة لجار، وقت يرد هذا الكلام. لكن إذا قال الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة للجار أي لكل جار، فلفظ عام. بعضهم يقول لعل الصحابي فهم الكلام على غير وجهه، هذا الذي يذكرونه، لكن نحن نقول الصحابي من أهل اللغة، فلا شك أن يكون فهمه مطابقا، فكيف يشكل عليه لا يميز بين العام والخاص، تكون واقعة خاصة فينقلها بلفظ عام؟ لا، هو من أهل اللغة، فإذا استعمل لفظا عاما هذا دليل كون المنقول عاما. والله تعالى أعلم. باب الخاص. والخاص يقابل العام. هو عندكم العام. ها؟ غلط. وزيح. العامة. وين كنت خوي؟ أنا العبارة أنت اللي تحكي عليها. لا بيني بقول مش درجة معناها. الأول بتاع باب. فهمت. العام الباب. أي فهمت بارك الله فيك. عليك تقولي مضاف. أي. يقابل العامة. مش العام. فيقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا، إذا كان الخاص مقابل العام، كل ما ليس عاما فهو خاص. إذا كان العام ما تناول شيئين فصاعدا من غير حصر، فما لم يتناول شيئين فصاعدا بلا حصر فهو خاص، بل إنما يتناول شيئا محصورا، إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، بشرط أن يكون ذلك بحصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال وألف رجل وهكذا. فلا سيعرف لنا التخصيص. ما معنى التخصيص؟ قال تمييز بعض الجملة. نحن عرفنا إخواني، انتبهوا قليلا، أنه العام هو عبارة عن استغراق، فيه معنى الاستغراق والشمول، يعني لفظ يكون مستغرقا لجميع أفراده. واضح؟ إذا قلت لك أكرم الطلاب، هذا لفظ يستغرق جميع أفراده. الآن ما معنى التخصيص؟ التخصيص هو أن نخرج حصة من تلك الأفراد ونعطيها حكما يخالف حكم العام. واضح؟ قلنا العام هو لفظ يستغرق جميع أفراده، أفراد كلها. فالتخصيص هو أن نخرج حصة ونصيبا من تلك الأفراد نعطيها حكما مستقلا يخالف حكم العام، هذا هو المقصود بالتخصيص. لذلك قال التخصيص تمييز بعض الجملة، أن نخرج جملة من أفراد العام ونميزها بحكم مخالف لحكم العام، لذلك لابد من مخالفة في حكم الخاص والعام. سيمثل بمثال واضح، أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، كإخراج المعاهدين أو المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. الآية تقتضي قتل كل مشرك، فجاءت السنة واستثنت المعاهدين، فحصل تمييز لجملة. جئنا إلى المعاهدين وهم جملة من أفراد المشركين وأخرجناهم وأعطيناهم حكما خاصا وهو عصمة دمائهم وأموالهم بخلاف غيرهم، أموالهم ودماؤهم مباحة مراقة. وهو أي المخصص بكسر الصاد، المفهوم من التخصيص ينقسم. الآن سيذكر لنا ما هي الأشياء التي تخصص اللفظ العام. عرفنا العام وعرفنا التخصيص، الآن سنذهب ونبحث في المخصصات، ما هي الأشياء التي يخص بها العام. قال وهو أي المخصص بكسر الصاد، المفهوم من التخصيص ينقسم إلى متصل، هناك مخصص متصل، وهو ما لا يستقل بنفسه، هذا تعريفه، بل يكون مذكورا مع العام، يعني يكون مصاحبا مقترنا باللفظ العام. فهمنا إخواني؟ المخصص المتصل يكون متصلا مقترنا باللفظ العام، ومنفصل. وهناك نوع آخر من المخصصات يكون اللفظ منفصلا عن اللفظ العام مستقلا عنه، ومنفصل وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون منفردا. فالمتصل سيذكر لنا أنواع المخصصات المتصلة. فالمتصل ثلاثة أجزاء على ما ذكر المصنف، أحدها الاستثناء، قام القوم إلا زيدا، القوم لفظ عام، المخصص متصل به إلا زيدا. لو قلنا قام القوم زيد داخل في القوم، فجاء الاستثناء والمخصص ليخرج فردا من أفراد القوم وهو زيد ويعطيه حكما مخالفا. قام القوم إلا زيدا، فزيد لم يقم. ثانيها التقييد بالشرط، أكرم بني تميم إن جاءوك. لو قلت لك أكرم بني تميم، فهذا عموم في الأحوال، سواء جاءوا أم لم يجيئوا أكرمهم، لكن عندما قلنا إن جاءوا هنا خصصنا إكرامهم بحالة وهي أن يجيئوا أي الجائين منهم. ثالثها التقييد بالصفة أكرم بني تميم الفقهاء يعني أكرم الموصوفين منهم بالفقه دون من سواه. فهذه كلها مخصصات متصلة. رأينا إخواني الفقهاء متصل باللفظ العام بني تميم، إن جاءوك هذا الشرط متصل باللفظ العام، الاستثناء كذلك. هذا وجه تسميتها بالمخصصات المتصلة لأنها تقترن باللفظ تتصل به. سيعرف الاستثناء الذي هو النوع الأول المذكور. قال والاستثناء الحقيقي أي المتصل. نعم هنا المتصل إخواني مش الاتصال الذي كنا نذكره، انتبهوا. قال والاستثناء الحقيقي أي المتصل، أي المستثنى يكون من جنس سيعرفه، لكن أردت أن أنبهكم أن المتصل هنا مش الاتصال الذي كنا بصدد بحثه، يعني أن يكون مقارنا باللفظ العام متصلا به مقترنا به. الاتصال شيء آخر، اصطلاح آخر سنعرفه. أن هناك استثناء، لأن هناك استثناء متصلا وهناك استثناء منقطعا، سيعرف كل منهما. قال والاستثناء الحقيقي، فالمتصل هو الحقيقي، هو إخراج ما لولاه، أي لولا الاستثناء لدخل في كلامي. نحو المثال السابق، قام القوم إلا زيدا، استثناء ما لولاه لدخل، لولا الاستثناء لكان الحكم بالقيام شاملا لزيد. هذا المقصود، واضح إخواني؟ لولا الاستثناء لكان الحكم شاملا لزيد، لكان زيد داخلا في حكم القيام. قال الآن سأعرف لكم الاستثناء المتصل. قال وهو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، زيد هو بعض وجزء من القوم. طيب المنفصل ما هو؟ سيعرفه. قال واحترزنا به أي بالمتصل الحقيقي عن المنفصل، وهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. نحو قام القوم إلا حمارا، فهو لم يدخل الحمار، هل دخل عندما قلنا قال قام القوم؟ ما دخل، ليس من جنسه. فليس إخراجا لشيء دخل كالاستثناء المتصل. يعني هنا الحمار يعتبره المستثنى حمار، هو المستثنى ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، هو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. الحمار هل هو بعض القوم؟ هو مستثنى، اختار من المستثنى. هل هو بعض القوم؟ لا، منقطع. إذن هو منقطع، هو يمثل به الاستثناء المنقطع. عفوا، نحو قام القوم إلا حمارا فليس من المخصصات. إذن هو ليس من المخصصات، لأن التخصيص أن تخرج شيئا دخل وهذا لم يدخل. طيب بماذا ذكره إذا لم يكن من المخصصات؟ استطرادا ومناسبة حتى تفرق بين النوعين. يعني المعدود في المخصصات هو الاستثناء المتصل، أما المنفصل فذكر استطرادا تتميما للفائدة، تتميما للقسمة، وإن كان المصنف سيذكره على سبيل الاستطراد. يعني أن تذكر شيئا لا يتوقف عليه فهم المعنى لكن له مناسبة بالمعنى، هذا الاستطراد. يعني أن تذكر شيئا لا يتوقف عليه فهم الكلام، له مناسبة بالكلام. هناك تعريف أدق في كشاف استلاحات الفنون، هناك تعريف الاستطراد أدق مما ذكرته لكم، لعلي أتيكم به لاحقا، لكنه يدور حول هذا المعنى الذي ذكرته لكم. وابن تيمية يقع في كلامه استطراد كثير كثير حتى يشتت القارئ، ينسيك في الموضوع الذي تقرأ فيه. مشكلة هذا. الاستطراد ما كنتش معانا انت، يعني الاستثناء المنفصل ليس من المخصصات، فمعرفتك للمخصصات ليست متوقفة على معرفته، لكن معرفته تزيدك فائدة. انت عرفت الاستثناء المتصل فتمت الفائدة، فهو أراد أن يزيدك فائدة، قال لك اعلم أن الاستثناء نوعان، المتصل وهو الذي ذكرناه في المخصصات، وهناك نوع ثالث هو الاستثناء المنقطع، وهو الذي يكون فيه مستثنى غير داخل في المستثنى منه. هذا مقصود الاستطراد، يعني ليس من صلب الكلام، لسنا بحاجة إلى معرفته في باب التخصيص. فالاستطراد إن كان بقدر فمفيد، يعني أحيانا أنت تذكر كلاما هناك معلومة، فهم الكلام لا يتوقف عليها، لكن ذكرها يزيد الطالب فائدة فتذكرها، لكن أن يكون الاستطراد طويلا يشوش ويشتت. ولا بد في الاستثناء المنقطع، قلنا بالنسبة للاستثناء المنقطع ألا يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه، لكن مع ذلك لا بد أن تكون هناك، أن يكون هناك نوع مناسبة، نوع ملابسة، هذا ما يذكره. قال ولا بد في الاستثناء المنقطع أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة، كما مثلنا، لأن القوم غالبا يصحبهم الحمار، لذلك استثنية، وإن لم يكن هو من القوم لكنه يصحبهم في أسفارهم في تنقلاتهم، هذا وجه استثنائي. نعم شيخ، ليش ليس وجه استثنائي يعني قدرته على القيام بخلاف الثعبان؟ نحن مازلنا ما كملناش الثعبان، سبقتنا أنت. خلينا نكمل المثال. قال كما مثلنا، فلا يقال قام القوم إلا ثعبانا. كلامك والله أعلم ليس دقيق، لأن الحمار يصحبهم، لو كان هناك حيوان آخر قادر على القيام لكنه ليس مصاحبا لهم، استثناءهم لا يكون له معنى. الثعبان يستطيع أن يقوم. ما قال لك يستطيع أن يقوم. لكن لا يصحب القوم عادة. لا يصحب، هذا لم يستثني. نحن مش خلافنا مع الأخ وضحتها، ففهمت أخي مهدي، والله أعلم استثني مش لعدم قدرته أو لقدرته على القيام، أنه ما لا قدرة له على القيام لا يستثنى، لا، استثني والله أعلم أنه في العادة يكون مصاحبا لهؤلاء القوم، والله تعالى أعلم. الملابسة ممكن لأنه شبههم من جهة تعبده، واضح؟ إيه لماذا هو معهم؟ لأنه شبههم بشيء، هناك شيء مشترك بينهم وبينهم، ما هو؟ كثرة عبادته. أو الشيخ لأنه شارك معهم في الأمر، يعني الله عز وجل يقدمه الملائكة، فحين أمر الله عز وجل الملائكة كان إبليس بينهم. وقطعا ما دام الله عز وجل عاقبه كان داخلا في الامر، هذا لا خلاف فيه. نعم هو كان متواجد بين الملائكه، لذلك استثناه، فكان فيه المناسبه. الاستثناء كفاية؟ استثناء السجود الاستثناء الملابسة يعني استثناء السجود الملابس يعني الإنسان القول بأنه استثناء مقطع هل الملابسة استثناء إبليس من الملائكة هل لأنه كان مصاحبا له أو لأنه مأمور بالسجود مثله؟ لا إن كان مأمورا بالسجود مثله فيكون داخل في اللفظ يكون داخل في اللفظ قطعا يعني إذا كان مأمورا وردت الشيخ في الآية الأخرى إلا إبليس كان من الجن هذا لا خلاف فيه في التفسير هذا لا خلاف فيه لكن والله تعالى أعلم حتى اللفظ شميله لماذا لشدة اقترانه بهم صار كأنه منهم فلما قيل ملائكة ودخل معه يعني إذا قلنا استثناء منقطع طيب هو إذا لم يؤمر لماذا يستثنى؟ فنولي نحتاج إلى تأويل آخر لكن هو قطعا كان مأمورا بالسجود وإذا لم يعاقب لو لم يكن مأمورا هنا لا ننظر للشيء هنا لا ننظر للجنس بل ننظر للأمر خطأ موجه المهم وضحت والله أعلم إذا قال فلا يقال قام القوم إلا ثعبانا لأنه لا ملابسة بين ثعبان والقوم خلاف الحمار ثمة ملابسة بينه وبينهم سبحان الله الملائكة يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فالإنسان لابد أن يعرف هذا الأمر وأن نعم الله عز وجل عليه جليلة لابد أن يشكر الله تعالى عليها وأن يعبده وأن يطيعه بقدر الطاقة وهذا وجه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة عباداته صلى الله عليه وسلم دائما يشعر بأنه مقصر لأنه يرى عظيمة من الله عز وجل عليه الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فلا بد أن نقدر الله عز وجل قدره قد قال وما قدر الله حق قدره فالناس ما عصوا ربهم جل وعلا إلا لجهلهم به بعظيم مقامه وقدره تبارك وتعالى قال وإنما يصح الاستثناء سيذكر الآن شروطا للاستثناء وهذه لا أرى مناسبة بينها وبين علم الأصول ما سيذكره الآن يعني والله أعلم له علاقة بالفقه لا علاقة له بالأصول سأبين لكم وجه ذلك إن شاء الله قال وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو واحدا فلو استغرق المستثنى منه يعني لو استغرق المستثنى منه لم يصح الاستثناء وكان لغوا أي وكان الاستثناء لغوا فلو قال شفنا تعلقها بالفقه يتضح هنا لو قال له علي عشرة إلا تسعة يعني تبحث في باب الإقرار في باب في الفقه في الإقرار يعني هذه لا تفيدنا في استنباط الأحكام الشرعية هذا سبب قولي إن هذه المسألة أليق بعلم الفقه منها بعلم الأصول لأنها ما تفيدنا في استنباط الأحكام فلو قال له علي عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد لأنه بقي واحد ولو قال إلا عشرة لكان مستغرقا فيكون لغوا فنلغي الاستثناء فتلزمه عشرة ولو قال إلا عشرة لم يصح ولزمته العشرة كلها واضحة ولا لا؟ ما اسمك أخانا؟ أنت ما اسمك؟ كمال. مفهومة هذه؟ مسألة الاستثناء إذا استغرق وإذا لم يستغرق، يعني من شرط الاستثناء أن يبقى من المستثنى ولو واحد. فإذا استغرق المستثنى منه المستثنى كان لغوا، نلغي الاستثناء. لو قال له علي عشرة إلا عشرة، لو أعملنا الاستثناء لا يبقى شيء. استغرق فكان لغوا، نلغي الاستثناء كأنه قال له علي عشرة، كأن الاستثناء لم يكن. واضح كمان؟ بالنسبة للحنابلة إخواني لا يجوزون استثناء أكثر من النصف. لو قال له علي عشرة إلا ستة يكون لغوا، يعني استثنى أكثر من النصف. لا يجيزون الاستثناء إلا في النصف فأقل، هذا مذهب الحنابلة والجمهور على ما ذكره المصنف. إذا الحنابلة لا يجوزون استثناء ما زاد على النصف. والوجه قوي شيء، أن في الأصل أن المستثنى يكون جزءا من المستثنى وجزء أصغر من الكل. لو أصغر ستة أقل من الكل، أنت ممكن تقصد جزء من الباقي، يعني من الباقي. إذا ما مشى عليه المصنف هو مذهب المالكية والجمهور والحنابلة وما ذكرناه. هو له وجه قطعا، لما يقول أربعة ليش يقول عشرة إلا ستة؟ عشرة إلا ثلاثة مقبولة. أو يعكس الاستثناء، أو يعكس الاستثناء ليس له علي إلا أربعة. هذا استثناء مفرغ يولي عاد، ما عادش استثناء حقيقي أصلا، لم يذكر المستثنى منه، استثناء مفرغ. فحتى الأداة ما عادش تولي أداة استثناء، أداة حصر. ما قام إلا زيد، زيد فاعل مش مستثنى منه، هذا استثناء مفرغ. طيب، ومن شرطه أي الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، يعني مش تقول له علي عشرة مش يشرب كستي ورجع إلا ثلاثة، حصل تراخي بين المستثنى والمستثنى منه، فلابد من الاتصال، أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. ومن شرطه أي الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام بالنطق أو في حكم المتصل. كيفاش يكون في حكم المتصل؟ قال فلا يضر قطعه بسعال، يعني يكون القطع لحاجة، سعال كحة عطس شيء وقع شيء فانتبه ثم واصل كلامه. المهم هذا التراخي يكون في حكم المتصل لأنه تراخي لحاجة وانقطاع لحاجة ولم يضر. قال فلا يضر قطعه بسعال وتنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف، رد ذلك إلى العرف ما تعارف عليه الناس. فإن لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم يصح، إذا حصل انقطاع لم يصح. إذا قلنا لم يصح يعني صار لغوا، لا نعتد بالاستثناء، نحاسبه ونحاكمه إلى كلامه الأول الأصلي. فلو قال جاء القوم ثم قال بعد ذا بعد أن مضى ما يعد فاصلا في العرف إلا زيدا لم يصح. وهذا لا يرد في القرآن ولا في السنة. قد يرد ويستدلون بحديث ابن عباس إلا الإذخرة يا رسول الله، فقال إلا الإذخرة، هذا شاهد في السنة الانقطاع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصح الاستثناء المنفصل بشهر. يعني بعد أن تتكلم لك شهر. وقيل بسنة. يعني إذا استثنى قبل انتهاء السنة نعتبر استثناءه، وإن كان الاستثناء واقعا بعد فراغ وتمام السنة يكون لغوا. وقيل أبدا، له أن يستثني متى شاء. جاء القوم بعد 20 سنة قال إلا زيدا. هذيك الشيخ قال من قال لامرأته أنت طالب مثلا وبعد سنة استثنى، هو كلام ابن عباس من ذكره والله أعلم، كلامه في اليمين، وحتى اليمين فيها نظر يعني ما هوش مسلم به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لعله ماذا؟ قال سأحج ما الذي يتغير يعني؟ وقال سأحج إن لم يحج اسمه للإسم لا يزن شيء. كذب فيه هو استثناء الأبد. استثناء الأبد يعني مثلا واحد عنده قال سأكتبها مثلا لفلان وبعد شهر ولا شهرين قال لي هاو استثناء إلا كذا. هو اكتبها لم يكتبها، قال سأكتب فالأمر إليه إن شاء كتبه. فهو يعني نوع من الاستثناء، قال مثلا له سأعطي منزلي هذا لابن علي إلا البيت الفلان، بعد عام أخر قال لا إلا البيتين. ليس مما نحن فيه ما تذكره، فهو استثناء ليس مما نحن فيه. يعني هو يقول لك مثلا إنسان يقول له علي 10 وبعد كذا سنين إلا 3، يعني له عليه 7 مش 10، هل نأخذ باستثنائه أم لا؟ مش من الذي تذكره أجنبي عن موضوعنا، حسب المستثنى والمستثنى منه حسب قيمة. شو ندخل قيمته؟ نحن قلنا لو قال له علي 10 وبعد 6 شهور قال إلا 3، هل نعتبر استثناءه صحيحا فيكون له على السيد 7 على 10 أم يكون استثناءه لغوا ونلزمه بالعشرة؟ 10 مال 10 دنانير 10 دنانير يعني في الوقت هذيك تمشي. ووقت نقول من أين تأتي بهذه القيود يمشي وما يمشي؟ يعني ما مستندك في محل خلاف المسألة وأنت تقول لي إذا الدنانير يمشي وإذا أشياء أخرى لا يمشي، يعني ما مستندك في الفرق بين الدنانير وغيرها؟ تلفظ بالكلام يعني مش يمشي كما نقولوا على الإرث بعد ولا مش يمشي على الحلقة. اختارنا من خلينا في المثالات. لو علي 10 دنانير بعد 6 أشهر قال إلا 3، شيخ لماذا نلزمه؟ شيخ يقصد يعني مثلا هو عنده أرض قال لفلان علي مثلا 10 هكتارات من الأرض، ثم بعد شهر أو شهرين قال إلا 5. وين قال أمام القاضي؟ مثل هذه مثلا أمام القاضي أو أمام الشهود. لهذا الخلاف الذي نطرحه، هل يلزم أم لا؟ هو يأتي بالشيء كأنه مخالف، يعني ما فيش فرق كذا. يعني شيخ هنا الفرق أنت يفهم المثال وقيس عليه ما شئت، يفهم المثال وقيس عليه ما شئت. يعني وإن كتب العقد مثلا مثل له علي 10,000 دينار وكتب العقد بعد ذلك، يقول بعد ما كتب العقد بسنة إذا قلنا بهذا سيفتح يعني عدة ضياع حقوق أمور لا قبل للناس بها. فهذا فقط فيما لو حلف الإنسان يمينا، يعني قد نتصور هذا فيما لو حلف الإنسان يمينا أو نذر نذرا ممكن في هذا، أما فيما يتعلق بحقوق الناس هذا قول ما لا وجه له. قال ويجوز تقديم الاستثناء أي المستثنى على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا أحد، يعني ما قام أحد إلا زيدا يعني من حيث الذكر ممكن أن يقدم وأن يؤخر المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس وهو المتصل المعدود في المخصصات المتصلة كما تقدم. إذن واضح إخواني هنا المتصل مش نفس المتصلة، استعمل لفظان لكنهما بمعنيين اثنين، وهو المتصل يعني الاستثناء المتصل المعدود في المخصصات المتصلة. فما الفرق بين الاتصال الذي أخذ منه وصف الاستثناء والاتصال الذي أخذ منه وصف المخصصات؟ الاستثناء المتصل هو الذي كنا بصالة لذكره، أما المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بذاته والذي يكون مقترنا باللفظ العام. كما تقدم ومن غيره وهو المنقطع كما تقدم. التخصيص بالشرط، الوقت ظهري انتهى. نكمل الصفة الشرط عفوا. هو في العادة يعملون إشارة الإخوة ولا لا؟ تصير صعب. طيب نقف عند قوله التخصيص بالشرط. اعتنوا بالمراجعة إخواني قبل وبعد الدرس حتى لا يضيع الوقت. إن لم تراجع عبارة